Thank you. عليك يا عم الحاج سيد. Thank you. الله أكبر. الله أكبر. شأنه. السيد بالدول عبد العالم قائد العالم الإسراء والعالم الإسلامي الذي لأنا مشاركا في واجبه إن كوكبة الطراب لكنا نشكر الأستاذ الدكتور المستشار والمقام عبد السلام الشيخ العربي عبد الحميد أستاذنا الكريم الأستاذ محمد اليوم ونشكر المقيم قراء مقاطعة الإسماعيلية الشيخ محمد محروس ضربا الشقيق الشيخ حسام نشكر الأستاذ محمد الفحراوي أهالي قرية الربوبية وأهالي قرية الشمراوية شيخنا الشيخ سليمان العساسي شيخ محمد عبد الحميد نصر الله شيخ غريبكم بحسن والشيخ عبد المولى ومدير موقع الشيخ عبد الفتاح الفاروق شيخ اسلام رضوان اشكر الاستاذ ناصر صلاح تصور الليله ومرام موقع ومرتبه عند الشيخ عبد الفتاح وعلى فكره ان شاء الله عندنا لغير الاسم الشيخ عبد الفتاح في قران الفتح لاذاعه القران من مسجد السيده الناجيه ايها الاخوه الكرام الان مع كلمه لا طويله لطويله ولا قصيره لطويله هي لاستاذنا الكريم القضائي العالم سيد المستشار علي العسكري يتفضل مشكورا